حصريا على إنشادكم. أنت الحبيبة وناسي وأقرب الخلان والأخ والأخت والأصحاب والعمة، وأنت الضياع العمر درب وأهل ووطان، وأنت حوايج زماني لا رفع كمة. أنت الحبيبة وناسي وأقرب الخلان والأخ والأخت والأصحاب والعمة، وانت الضياع العمر درب وأهل ووطان، وانت حوايج زماني لا رفع كمة، وانت الفرح لو طريقي صادف الأحزان، وانت عطر ما تمل الروح من شمة، وانت الفرح لو طريقي صادف الأحزان، وانت عطر ما تمل الروح من شمة. الكل بالكل انت، وانت الكل بالكل الكل، الكل بالكل انت، وانت الكل بالكل الكل بالكل انت، وانت الانسان اللي بخفوقي مكان دوم بالقمة، وانت غرام القلوب ومتعة الاعيان، وانت سحاب الظما وقت النشف فما. الكل بالكل انت، وانت الانسان اللي بخفوقي مكان دوم بالقمة، وانتي غرام القلوب ومتعة الأعيان، وانتي سحاب الظما وقت النشف فما. انتي الحبيبة وناسي، وناسي الخلان والأخ والأخت والأصحاب والعمة، وانتي الضياع العمر درب وأهل ووطان، وانتي حوايج زماني لا رفع كمة، وانتي الفرح لو طريقي صادف الأحزان، وانتي عطر ما تمل الروح من شمة، وانت الفرح لو طريقي صادف الأحزان، وانت عطر ما تمل الروح من شمة. الكل بالكل الكل الكل الكل بالكل انت، الكل بالكل انت، وانت الكل بالكل. يفداك عمري وتفدى بسمتك أزمان، ولا حياتي بدونك ما هي مهمة، في غيبتك ينقلب كل عالمي هجران، وبطلتك عيد فيه الناس ملتم. يفداك عمري وتفدى بسمتك أزمان، ولا حياتي بدونك ما هي مهمة، في غيبتك ينقلب كل عالمي هجران، وبطلتك عيد فيه الناس ملتمة. انت الحبيبة وناسي، وناسي الخلان والأخت والأصحاب والعمة، وانت الضياع العمر درب وأهل ووطان، وانتي وانت الفرح لو طريقي صادف الأحزان، وانت عطر ما تمل الروح من شمة، وانت الفرح لو طريقي صادف الأحزان، وانت عطر ما تمل الروح من شمة. الكل بالكل الكل الكل الكل بالكل الكل، الكل بالكل انت، وانت الكل بالكل. ما قدر احسك والمح خاطرك زعلان، القلب وشلون ينبض لو فقد دمه، لولا يمسلم وآمن بالعلي الرحمن لسجد لك العمر كله لين ما تم ما قدر أحسك والمح خاطرك زعلان القلب وشلون ينبض لو فقدم لولا يمسلم وآمن بالعلي الرحمن لسجد لك العمر كله لين ما تم وناسي الخلان والأخ والأخت والأصحاب والعم وانتي ضياع العمر درب وأهل وأوطان وانتي حوايج زماني لا رفع كم وانتي الفرح لطريقي صادف الأحزان وانتي عطر ما تمل الروح من شم انتي الفرح لطريقي صادف الأحزان وانتي عطر ما تمل الروح من شم الكل بالكل انتي وانتي الكل بالكل الكل لا لا لا لا تظني غرامي بس كلام لسان كل أحاسيسي بوجودك حيل مهتم لا تسألي ليه أحبك وعشقك بجنان أموت بالحب ومنه ما يحب أم لا لا تظني غرامي بس كلام لسان كل أحاسيسي بوجودك حيل مهتم ولا تسألي ليه أحبك وعشقك بجنان أموت بالحب ومنه ما يحب أم وقراب الخلان أنتي والأخ والأخت والأصحاب والعم يا أمي ترضي على عمر درب وأهل وأوطان وانتي حوايج زماني لا رفع كم أمي أنتي الفرح لطريقي صادف الأحزان وانتي عطر ما تمل الروح من شما صادف الأحزان وانتي عطر ما تمل الروح من شما شما وانتي الكل بالكل الكل بالكل انتي وانتي الكل بالكل